بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الآية. قال الله تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. دعا زكريا ربه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب مكان العبادة. أن الله يبشرك بيحيى ابن ذكر، سماه الله جل وعلا بهذا الاسم يحيى، لأن به حياة القلوب، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، مجموع بشارات تفضل الله جل وعلا بها على عبده ونبيه زكريا. تابع له البشارات: بشرك بيحيى غلام ابن ذكر بهذا الاسم، مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بعيسى أو مصدقا بالكتب المنزلة، أي أنه رجل صالح وسيد له سيادة في قومه، وحصورا لا رغبة له في النساء، ونبيا ومن الصالحين، مجموع بشارات سر بها زكريا عليه السلام. قال ربي، بشرته بهذا من؟ الملائكة. فخاطب ربه، ما خاطب الملائكة الذين بشروه، خاطب ربه تضرعا وتذللا ومنادات لله جل وعلا. والله جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، والله جل وعلا يحب من عباده أن يلحوا عليه وأن ينادوه بلفظ الربوبية: يا ربي يا ربي يا ربي، كما جاء في الرجل الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أسباب الإجابة، إلا أنه لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب لذلك، وإلا معه من أسباب الإجابة تكرار النداء للرب جل وعلا. العبد إذا تضرع إلى الله يحسن أن يتضرع إلى الله بلفظ الربوبية، يتقرب إلى الله جل وعلا بالاسم الذي يرجو نواله ويرجو التوسل والشفاعة، يتوسل إلى الله باسمه المناسب لدعوته. فزكريا عليه السلام قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ يروى أن بين دعوته وبين منادات الملائكة 20 سنة أو 40 سنة، يعني مضى العمر. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ فيه علتان مانعتان من الولاية، من الولادة المعتادة. العلة الأولى أنني بلغني الكبر، قيل عمره 98 سنة وقيل 120 سنة، ومثل هذا قل أن يولد له. وامرأتي عاقر، عاقر وعجوز، عمرها 98 سنة على ما قيل، ويوم شبابها ونشاطها وصلاحها للولادة ما كانت تلد، عاقر. يا ربي كيف يكون هذا الولد؟ وله مصدق ببشارة الملائكة، لكن كيف يكون؟ هل أنا وامرأتي نرد إلى العمر المناسب للولادة؟ من عمري في حدود 30 وعمر الزوجة في حدود 20 25، كيف يكون ذلك يا ربي؟ ما كيف يكون الولد ونحن بهذه السن؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال أي الله جل وعلا كذلك الله يفعل ما يشاء وأنتم على هذه الحال، ما تردون إلى حال ثانية، وإنما كذلك على هذه الحال. الله جل وعلا يفعل ما يشاء، ما يعجزه شيء، قادر على أن يخرج الولد من الصخرة كما أخرج الناقة من صخرة لقوم صالح، قالوا نريد ناقة عشراء من هذه الصخرة، فتمخضت هذه الصخرة عن ناقة عشراء، معجزة. كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن تجعل لنا الصفا ذهب، فسأل الله فقال الله جل وعلا له إن شئت جعلنا لهم الصفا ذهب، لكن من كفر عاجلناه بالعقوبة، لأن الله جل وعلا بعد إعطاء الآيات والطلب من الكفار ثم لم يؤمنوا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يعني ما شاءه كان، وكل ما في الكون فهو بمشيئة الله جل وعلا. والمشيئة مشيئتان، مشيئة كونية قدرية، ومشيئة دينية شرعية. مشيئة الكونية القدرية كل ما في الكون فهو مشيئة الله، كفر الكافر بمشيئة الله، كفر فرعون وأبي جهل وأبي لهب وغيرهم بمشيئة الله جل وعلا، لأن الله شاء. وإيمان المؤمن بمشيئة الله جل وعلا، وكفر الكافر ما يحبه الله، وإيمان المؤمن يحبه الله، فلا تلازم بين المشيئة والمحبة. يشاء الله جل وعلا شيئا لا يحبه، ويحب جل وعلا شيئا ما شاءه سبحانه، ويحب شيئا شاءه فوجد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. المشيئة الكونية القدرية ما يخرج عنها شيء، فكون الرجل كبير أو كون المرأة عجوز أو كون المرأة عاقر ونحو ذلك من الموانع، هذه موانع عادية إذا أراد الله جل وعلا سالت هذه الموانع ووجد الولد لإبراهيم عليه السلام بعدما بلغ على ما قيل 120 سنة. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. مؤمن زكريا عليه السلام ومصدق بوعد الله جل وعلا ووعد الملائكة، لكنه أراد أن يعلم متى يكون هذا، لأنه كما قيل عليه السلام أحب أن يشكر الله جل وعلا على أول ما يوجد السبب، لأن البذرات تكثر لكن ليست كل بذرة تنفع. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فهو عليه السلام أحب أن يعرف متى يلقي هذه البذرة النافعة التي يكون فيها الولد. قال رب اجعل لي آية، يريد عليه السلام أن يشكر الله من مبدأ وجود هذه البذرة، يبدأ بشكر الله جل وعلا والثناء عليه. قال رب اجعل لي آية، يعني علامة على حمل امرأتي، لأن الحمل يمضي عليه وقت ما يعلم عنه، لا الرجل يعلم عن حمل امرأته ولا المرأة تعلم عن حمل نفسها إلا بعد مضي وقت. اجعل لي آية علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. 3 أيام بلياليها ما تكلم الناس. وفي التسبيح والتكبير والقراءة والصلاة طليق، لكن يأتيه الرجل ما يستطيع أن ينطق بكلمة، بالإشارة باليدين والعينين والشفتين والحاجبين فقط. 3 أيام بلياليها، لأن الأيام جاءت في هذه الآية في آل عمران، وجاءت الليالي في سورة مريم، 3 ليال سوية. ما يكلم، ما يستطيع ينطق بكلمة، وإذا انطلق في التسبيح يسبح بطلاقة، تكبير للصلاة للقراءة بطلاقة، إنما ما يكلم الناس. ألا تكلم الناس، ما يستطيع يخاطب الناس بكلمة واحدة 3 أيام ثم يطلق لسانه بإذن الله. فإذا وجدت هذه العلامة فتلك علامة على حمل المرأة. ثلاثة أيام إلا رمزا، الرمز الإشارة. وهل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ قولان، عند من يقول إن الإشارة تؤدي معنى الكلام يقول إن المستثنى منه من جنس المستثنى والاستثناء متصل، وعند من يقول لا الإشارة تختلف عن الكلام فيقول الاستثناء منقطع. جاء القوم إلا زيدا، هذا متصل لأن زيد من جنس القوم. جاء القوم إلا حمارا، هذا منقطع لأن حمار ليس من جنس القوم. ثلاثة أيام إلا رمزا، وهنا الأيام بلياليها لأنها جاءت الليالي في سورة مريم، وإلا فالأصل اليوم يطلق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والليل له حد والنهار له حد، الأيام والعشي لها حد والبكرة لها حد تختلف. ثلاثة أيام إلا رمزا. قيل الحكمة والله أعلم في حبس لسانه عن الكلام ليشتغل بالذكر، يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة الولد وهذه البشارة العظيمة وهذه الصفات المكتملة في الولد، إنه قد يبشر بولد يموت يوم ولادته بعد ولادته كذا، لكن الله جل وعلا وصف هذا الولد بما تقر به عين الوالد. ثلاثة أيام إلا رمزا، والرمز الإشارة. واذكر ربك كثيرا، أمر من الله جل وعلا لعبده زكريا ولسائر عباده بالإكثار من ذكره، وخاصة عند تجدد النعم. المؤمن العاقل كلما تجددت له نعمة جدد لله شكرا وذكرا. والفاجر والفاسق إذا تجددت له النعمة جدد لله طغيانا وتكبرا وتعاظما على الناس. واذكر ربك كثيرا، وقد وعد الله جل وعلا الذاكرين له كثيرا بالثواب العظيم في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأمر بذكره جل وعلا دائما وأبدا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الله للسائل الذي سأله التوجيه، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني كناية عن الاستمرار. وأفضل أنواع العبادة بعد أداء الفرائض الذكر، هو أفضلها وهو أسهلها بحمد الله، ما يحتاج إلى نفقة ولا مؤونة ولا كلفة ولا تعب ولا قيام ولا قعود. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وذكر الله جل وعلا هو أفضل العبادات بعد أداء الواجبات وأسهلها بحمد الله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبح التسبيح والتنزيه لله جل وعلا. وقيل المراد بالتسبيح سبح يعني صل، لأن الصلاة تسمى سبحة، سبحة الضحى. وسبح ورجح بعض المفسرين أن يكون المراد الصلاة، لأن الصلاة هي اللي محددة بالعشي والإبكار، وأما الصلاة وأما الذكر فهو في كل وقت. وقيل المراد بالعشي والإبكار يعني سائر الوقت، صباحا ومساء، كما تقول صباحا ومساء، يعني في كل وقت. وسبح بالعشي والإبكار. والأصل أن العشي من صلاة الظهر، من الزوال، من وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذا العشي. والإبكار من طلوع الفجر إلى منتصف الضحى. وسبح بالعشي والإبكار يعني أكثر من ذكر الله جل وعلا. وهذا توجيه كريم من الله جل وعلا لعباده عند تجدد النعم أن يشتغلوا بذكره سبحانه. فإذا تجددت للعبد نعمة، عافية بعد مرض، مال بعد فقر، أي نعمة من النعم الدنيوية أو الأخروية، فيكثر من ذكر الله جل وعلا وشكره وتسبيحه. والتسبيح والتنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. قول الله تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله، أي هكذا أمر الله العظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح. من غير علة يشعر بها، ما يستطيع الكلام من غير علة، يعني ما هم مريض أو ربط على لسانه يشعر بالرباط والثقل، لا، هو في التسبيح والتكبير منطلق، وإنما تكليم الناس ما يكلم. كما في قوله ثلاثة ليال سوية في سورة مريم، ثلاثة ليال سوية، وفي سورة آل عمران ثلاثة أيام إلا رمزا، يفهم منه أن المراد ثلاثة أيام بلياليها. تطلق ثلاثة الأيام ويراد الأيام والليالي، وتطلق الليالي ويراد الليالي والأيام. ثم أمره، وقد يراد بالليالي الليل فقط، ويراد بالأيام النهار فقط، كما يقال في ليالي عشر الأواخر من رمضان، وأيام العشر الأول من ذي الحجة. أيهما أفضل؟ لأن ورد في ليالي عشر رمضان فضل عظيم، وليلة القدر عشر الأواخر من رمضان، وورد في العشر الأوائل من ذي الحجة الفضل العظيم، فجمع بينهما بعض العلماء فقال أوائل النهار الأيام والنهار في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من النهار في العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن في العشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. وورد ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وورد في ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم أمره تعالى بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أن يستمر في التسبيح والتكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.